حبيب اللي وسلام شوفت الحبيب اللي وسلام يا حمام يا حمام شوفت الحبيب اللي وسلام يا حمام الخميل لو شوفت الجميل بينك ابو حام يا حمام هاك دليل فخد الاسيل اجمل ابتسام يا حمام يا حمام لو شفت الحبيب اللي وسلام يا حمام طير حوم فوق وساد الأنام يا حمام طير قوم قول للنجوم وين بدر تمام طير فوق لنافير وسال الغمام يا حمام بلغوا الكثير لو شفت السمير وصديقوا الكلام يا حمام طير جيب من أرض الحبيب بلسم الغرام يا حمام جيب طبيب يطفي اللهيب ويرد البنات حمام الخبير لو شفت الجميل بين تراب وحاب حمام هاك دليل فخد الأسيل أجمل ابتسام يا حمام طير فوق للتخب وتال الأنار يا حمام طير قول للنجوم وين بدر تمام حمام يطير فوق لنافير وسال الغمام يا حمام بلغوا الكثير لو شفت السمير وصديقوا الكلام حمام يا حمام لو شفت الحبيب اللي وسلام يا حمام يا حمام لو شفت الحبيب اللي وسلام يا حمام حب يا حباب خفتني فخدت في الأجمل ابتسام يا حباب.